إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. الصلاة نور للعبد في الدنيا والآخرة، وأما نورها في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يهدي بها صاحبه، وذلك أنها ذكر لله تبارك وتعالى وتسبيح له وحمد له، ثم دعاء من العبد في كل ركعة من ركعاتها يدعو بهداية الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه إحدى آيات الفاتحة سبع المثاني، وهي واجب في كل ركعة من ركعات الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ بها أو فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج خداج، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. والفاتحة حمد لله تبارك وتعالى وثناء عليه وتمجيد له، وإعلان للعبد، إعلان من العبد أنه يعبد الله تبارك وتعالى وحده ويستعين به وحده، ثم هذا الطلب العظيم من الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يستجيب سبحانه وتعالى، والله يستجيب للمصلي، فالمصلي يدعو في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم، وهذا أشمل دعاء، وهذا دعاء شامل لكل معاني الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الله سبحانه وتعالى يشمل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويشمل البعد عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، لأن هذا من مقتضى سلوك صراطه المستقيم. فالعبد يدعو بالهداية فالله يستجيب سبحانه وتعالى، كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. فهذا حكم الله تبارك وتعالى وعطاؤه ومنته أن يعطي عبده ما سأله من هداية الصراط المستقيم. الصلاة نور للعبد، ينير الله تبارك وتعالى بها طريقه في الدنيا من المعرفة والتوفيق، يعني يعرفه الله، يهديه الله سبحانه وتعالى الهداية بمعنيين: معناها الأول الإرشاد والبيان، ومعناها الثاني التوفيق. فالله تبارك وتعالى يوفق العبد بصلاته إلى الحق، وكان النبي يدعو: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني هنا أيضا بمعنى ارشدني وبيني. فالعبد يدعو بالهدايتين، هداية البيان والإرشاد، فيوفقه الله، فيبين الله تبارك وتعالى ويوفقه الله تبارك وتعالى إلى معرفة الخير من الشر، ومعرفة مختلف فيه من الحق، وكذلك يوفقه ويثبته على الحق. هذا أمر عظيم جدا. فالصلاة هدى نور، يقول النبي الصلاة نور في العبد يهديه به الله تبارك وتعالى في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها نور حسي، نور حسي ينقلب هذا النور المعنوي الذي كان للعبد في الدنيا إلى نور حسي. فإن المؤمنين عندما يحشرون فإن الله تبارك وتعالى يعطي كل منهم نورا بحسب إيمان وبحسب عمله، والصلاة إيمان، فيعطى بحسب صلاته نورا يوم القيامة. ولذلك المنافقون الذين كانوا يصلون مع المؤمنين رياء وسمعة وتلبيسا على أهل الإسلام لا يعطون نورهم يوم القيامة، وإنما يحشرون فيجدون أن الله تبارك وتعالى أعطى المؤمنين نورا بأيديهم وبأيمانهم، فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، قيل يبدو أن القائد والله تعالى أعلم الملائكة تقول لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال جل وعلا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وفي هذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. فأهل الصلاة هم أهل نور الله تبارك وتعالى يوم القيامة. بشراكم اليوم تبشرهم الملائكة، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأهل الصلاة يحشرون يوم القيامة بصلاتهم نور، كانت لهم نور هداية في هذه الدنيا وتكون لهم نور حسي في هذا اليوم العظيم يوم القيامة. يقول النبي والصلاة نور والصدقة برهان، برهان على الإيمان، لأن المتصدق إنما إن كان متصدقا حقا بشروط صدقة من نية وفعل وقصد إنما يريد بذلك أجرها وثوابها في الآخرة. إذا مؤمن بالله، مؤمن أن الله يراه، مؤمن بمثوبته سبحانه وتعالى في الآخرة، فإذا هي برهان على صدق إيمانه. ولذلك سميت صدقة من التصديق والصدق، من تصديق الله تبارك وتعالى في خبره أنه لن يضيع أجرهم، ومن الصدق صدق المؤمن في أنه بالفعل صادق في معنى إيمانه سيتصدق، والمال شقيق الروح، فإذا أعطاه الإنسان لله تبارك وتعالى لا يريد بذلك إلا وجه الله كان صادقا، ثم كان مصدقا موعود الله تبارك وتعالى. والصدقة اسم جامع يجمع كل ما أنفقه العبد يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، إما في صدقة الواجب الفرض في الأموال وهي الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهذه الصدقة المفروضة الواجبة التي فرضها الله تبارك وتعالى في مال المؤمن والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم مقدر للسائل والمحروم، فهذا الحق هذا الحد الأدنى الذي يجب على العبد أن يؤديه. ثم بعد ذلك أبواب يعني الصدقات النوافل هذه أبواب واسعة، فهي أكثر من 40 بابا من أبواب الخير جعلها الله تبارك وتعالى. أي نفقة بعد ذلك يريد بها العبد وجه الله تبارك وتعالى، أي نفقة من النفقات يريد بها العبد وجه الله تبارك وتعالى زيادة على الزكاة، فهذا باب من أبواب الخير. ثم يدخل في الصدقات كذلك ما أنفقه العبد في الأمر الواجب على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده يريد بذلك وجه الله، إذا اقترن بهذه النية كذلك أنه يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى فله أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. فجعل هذا أعظم أجر مما ينفق في أي باب آخر من أبواب الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، قال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لن تنفق نفقة، نفقة بالنكرة يعني أي نفقة، بس بشرط هذا: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وإطعام الزوجة فرض بعقد النكاح. عقد النكاح يفرض على الرجل أن ينفق على أهله مسكنا وطعاما وشرابا وكسوة، فالنفقة نفقة الزوج حق واجب فرض بعقد النكاح على الرجل للمرأة لزوجه. ومع هذا من ابتغى بذلك وجه الله وهو يؤدي فرضا واجبا للآخرين بموجب العقد، هذا العقد عقد النكاح، فإنه مأجور يعني على ذلك. وكذلك المؤتمن على المال، المؤتمن على مال الغير إذا أداه للفقير والمسكين كما أمر فإنه مأجور عليه. وكذلك الزوجة لو أنفقت من مال زوجها غير مسرفة حتى وإن لم يكن بإذنه، لكنها لا تسرف وأعطت الفقير والمسكين، فإنها تشارك الزوج في الأجر، لها مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قال: والخازن الأمين أحد المتصدقين. فالخازن الأمين أو أحد المتصدقين يعني من ائتمنه غيره على ماله وقال له: أنفق منه على الفقير والمسكين، فأنفق وأدى يعني الأمانة إلى أهلها، قال له: أعطي هذا لفلان، أو أعطي لهذه لمن هذه صفته، للفقراء أو المساكين، فأدى ما تؤمن عليه راضية بها نفسه، مؤتمن على هذا، فإنه يكون له أجر مثل أجر صاحب المال. وكذلك الزوجة كما قال النبي: إذا أنفقت الزوجة من مال زوجها غير مسرفة ولا مبذرة فلها مثل أجر، أي لها مثل أجر صاحب المال. فكل هؤلاء يدخلون في باب يعني المتصدقين. والصدقة أخبر النبي أنها برهان، برهان على صدق الإيمان، وأجر الصدقات يتضاعف. ليس المجال بيان كل ما هو يعني خاص بالصدقة، فإن هذا باب واسع، ولكن مما ينبغي قوله أن الصدقة هي من الحسنات التي لا تنتهي أعدادها بيوم فعلها، بل إنها تتنامى مع الزمان، هذا تتنامى. فإذا صليت صلاة مثلا فإن صلاتك تكتب لك حسناتها كما صليتها ولا تزداد مع الأيام، لكن الصدقة تزداد مع الأيام. فمن تصدق بالدينار الآن كتب بالحد الأدنى 10 وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكنه لا يبقى هكذا، بل ينميه الله تبارك وتعالى، يستثمر الله تبارك وتعالى صدقة العبد المؤمن حتى تكون التمرة كالجبال من التمر، كأنه أنفق هذا الجبل الهائل من التمر، لأن الله ينمي لصاحب الصدقة صدقته، كما في الحديث: إن الله يربي أو يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلو، وهو ابن الفرس، يعني كيف يعتني بابن الفرس رجاء يعني ثمنه وثمرته. فكذلك ينمي الله تبارك وتعالى يعني صدقة العبد المؤمن، فالصدقة عظيم، والنبي يحث عليها هنا في كلماته الجامعة، فيقول: والصدقة برهان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر عرف بأنه حث النفس على المكروه بغير تأفف وتضجر، ولا شك أن من حبس نفسه على المكروه، أي مكروه، أي مكروه يصيبه حتى لو كان شوكة يعني أصابته، فلم يتضجر لهذا، ولم يسخط على الله تبارك وتعالى، ولم يتكلم يعني في القدر، ورضي بذلك واحتسب أجر ما ناله من هذا المكروه لله، ف فهذا لا شك هذا هو الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه، كما قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم عرف الله الصابرين فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة الاستسلام، كلمة الاستسلام لله تبارك وتعالى: إنا لله، كلنا لله. فما يأخذه الله تبارك وتعالى منا إنما يأخذ من ماله سبحانه، من ملكه. إنا لله وإنا إليه راجعون في الآخرة، إنا إليه راجعون، هذه يعني مردنا إليه سبحانه وتعالى، فيعطي كل ذي أجر أجره. فهذه كلمة الاحتساء، وهذه كلمة عظيمة تسكب على قلب صاحبها الذي يقولها إيمانا بها أنواع الرضا والطمأنينة والراحة والأمن، مهما كانت يعني حجم يعني المصيبة التي أصيب بها. قال الله تبارك وتعالى في الصابرين: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني يصلي الله عليهم، وصلاة الله تبارك وتعالى على عباده هذه رحمته بهم، ذكره لهم سبحانه وتعالى، إشادته بهم في الملأ الأعلى، وفضل الله تبارك وتعالى لا يحصر، وكذلك أجره ومثوبته سبحانه وتعالى للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر أي نوع، أي صبر، صبر على العبادة، صبر عن المعصية، صبر على الأحداث وما يصيب الإنسان يعني في هذه الدنيا من الآلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا أبا بكر أليس تصيبك اللأواء والنصب؟ قال له فهي كفارة. هذه كفارة العبد المؤمن، هذه كفارات العبد المؤمن. فالله تبارك وتعالى جعل ما يصيب العبد المؤمن كفار، وكذلك رفع لدرجته وأجر له عند الله تبارك وتعالى. وما يؤخذ منه في الدنيا إنما يريد الله تبارك وتعالى أن يعطيه خيرا منه، من يريد الله به خيرا يصب منه. و يعني أكثر من هذا أن الصبر ضياء، يضيف للعبد ضياء في الدنيا ضياء في الآخرة، ضياء في الدنيا نور يهديه الله تبارك وتعالى به إلى الحق، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فيهديه الله تبارك وتعالى إلى الحق وإلى الرضا وإلى طمأنينة، ويكون بهذا باب من أبواب سعادته في الدنيا والآخرة. والصبر ضياء. ثم قال النبي: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك، حجة لصاحبه، من قرأ القرآن مؤمنا به، صدقا به، عاملا به، متدبرا له، فهذا حجة له. وأما حجة عليه وهذا الذي في قلبه غش لكتاب الله تبارك وتعالى، من أنكر شيئا منه، من ضرب شيئا بعضه ببعض، من تتبع متشابهة، من كان في قلبه أي غش لكتاب الله تبارك وتعالى فهو حجة عليه. ثم من قرأ آياته وصد عنها ولم يستجب لها فكذلك. فالمؤمن إنما هو مزعن لكلام الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمنافقون يسمعون القرآن، وقد يسمعونه من فم أشرف الناس، يسمعونه من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يساعدونه، ولكن لا يساعدونه. ولذلك: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلا يزداد به الظالم إلا خسارة. فيكون حجة عليه، حج عليه أنه سمع يعني كلام الله تبارك وتعالى ولم يؤمن به. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، فبشره بعذاب الألم. فهذا يبشر بالعذاب الألم. فالقرآن يسمعه المؤمن ويقرأه فيكون حجة له، لأنه مؤمن به مستجيب له مذعن له، لا يحمل في قلبه غش لكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالدين النصيحة اللي هو الصفاء والخلوص، النصح هو الخلوص والصفاء والبعد عن الشواهد والشرك والشك، كل هذا. فالإنسان المخلص هو الذي ليس في قلبه غش. فالدين النصيحة نصح لله، قلب ناصح لله، قلب سليم ليس فيه غش، فهو بريء من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق مع الله تبارك وتعالى وظن السوء بالله. وكذلك قلب سليم ناصح لكتاب الله تبارك وتعالى، مؤمن به مستجيب له، لا يحمل في قلبه غش لكتاب الله تبارك وتعالى. الخلاصة: كلام النبي القرآن حجة لك. هؤلاء الذين هم حجة لهم: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهؤلاء هم الذين ورثوا الكتاب، آمنوا به وعملوا به، حتى وإن كان في بعضهم تقصير ظالم لنفسه، إلا أن الله تبارك وتعالى يجبر نقصهم هذا ويعفو عنهم ويدخلهم في جملة الأمة الصالحة مع المقتصدين ومع السابقين بالخير. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال جل وعلا: ذلك هو الفضل الكبير للكل، للكل، لجميعهم بجميع درجاتهم. فالقرآن حجة لك أيها المؤمن إذا قرأته، وحجة لك من يدخل في هذه الحجة أجره وثوابه ومدافعة القرآن عن أصحابه. فإن من قرأ حرفا من كتاب الله آتاه الله 10 حسنات. ويقول النبي: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. هذه كلمات النبي الجامعة صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم اجعلنا كذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مما ينبغي أن يعلم في حق الصلاة أن الصلاة لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا باستيفاء شرائطها التي شرطها الله سبحانه وتعالى، وكذلك استيفاء أركانه. لا بد من حصول الشروط التي اشترطت لها، فمنها الطهارة مثلا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا لا بد. وفي الحديث كذلك الآخر، يعني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد الوضوء الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فهذه لابد استيفاء، يعني الطهارة هذا شرط لها، وكذلك استقبال القبلة وستر العورة ودخول وقتها فيه شرائع لابد من استيفاء. كذلك لها أركان، لها أركان لابد من استيفاء هذه الأركان كقراءة الفاتحة والطمأنينة في الصلاة. وقد رأى النبي رجلا يصلي لا يطمئن في صلاته فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فنفى عنه أن يكون قد صلى علما أنه صلى لكن صلاة لا تقبل، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه من الركوع. فهذا ركن من الأركان، يعني لابد إذا ركع أن يعتدل فيعتدل قائما، يقول يعني الله أكبر فيركع، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده يجب أن يرجع كل عظم من ظهره، كل فقرة من فقار ظهره ترجع إلى مكانها حال الاستقامة. أما إذا ركع قبل أن يستقيم ويعتدل قائما فإن الله لا ينظر إلى صلاته، معنى لا ينظر إلى صلاته أن صلاته تقع كأنها لم تقع، تقع باطلة. فالشاهد من هذا أنه إذا قيل صلاة، إذا قيل الصلاة نور فالصلاة المشروعة المبينة بشرائطها بأركانها، أما إذا لم تكن كذلك فلم تكن نور، لا تكون نورا لصاحبها بل تكون ظلم، بل تكون ظلمة لصاحبها ولا يستفيد يعني صاحبها منها وترد عليه. وكذلك صدقة، معلوم أن الصدقة كذلك لا تكون صدقة إلا بشروط، من هذه الشروط أن تكون من حلال من حل ولا تكون من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وهذا الحديث الذي سمعتموه لا يقبل الله يعني صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فمن غل يعني أخذ من الغنيمة قبل القسمة، ويدخل في هذا كل من أخذ مالا من غير حقه، فإنه إذا تصدق منه فإنه لا يقبل، لا يقبل الله تبارك وتعالى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل إلا طيبا من النفقة، فإذا كانت نفقته يعني طيبة قبلها الله تبارك وتعالى وأعطاه أجره عليه وإن كانت قليل وإن كانت مثقال ذر، فإن الله لا يضيعه. أما إن كانت ولو كانت من الجبال لكنها من حرام فإنها مردودة على صاحبها لا يقبلها الله تبارك وتعالى. إذن يجب أن نعلم أنه إذا ذكر صلاة أو صيام أو صبر أو غير ذلك من هذه الألفاظ الشرعية فينبغي أن تؤخذ بحقائقها الشرعية، شو حقيقة حقيقة الشرعية لهذه، وليس مما اعتاده الناس مما يعني أدخلوا فيها يعني ما ليس منها، لابد أن يكون الأمر بحقيقته الشرعية. فحقيقة الشرعية يعني كما شرع الله تبارك وتعالى وكما بينه، ثم بعد ذلك بالنية الخالصة، النية الخالصة التي هي لابد أن تكون في كل عمل يراد به وجه الله، أي عمل من الأعمال العبادة إن لم يكن يريد بذلك وجه الله فإنه لا يؤجر على ذلك، فإذا رأى فيه فعله من أجل أن يراه الناس أو يسمعوا به فيمدحوه لهذا الأمر أو يذكر عندهم بهذا الأمر، فإن الله تبارك وتعالى مما فعل جهادا صدقة نفقة علما تعليما أي عمل من الأعمال من أعمال العبادة، وإن يعني ذكره الله تبارك وتعالى وبين النبي ما فيه من الفضل، لكن إذا وقع ممن يقع منه رياء وسمعة فإن الله تبارك وتعالى لا يخبر. لا يخبر. يجب أن نعلمها وأن نعلم أن بكل أمر يعني من هذه الأمور الشرعية له شرائطه له ضوابطه، قبل الفعل في أثناء الفعل بعد الفعل، فبعد الفعل قد يبطل العمل، قد يبطل العمل بالرياء وإن كان بعد أداء الفعل، وقد تبطل الصدقة كذلك بالمن والأذى وإن كان بعد الفعل وبعد ثبوت أجرها. يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تبطلوا صدقاتكم بعد أن كان لها أجر، كتب لك بها أجر عند الله لكن أبطلتها بالمن والأذى، إذا مننت على من تصدقت عليه قلت له فعلت لك وفعلت لك، أو آذيته لأجل أن جعلت لنفسك فضلا عليه فآذيته بذلك، ولو عند الناس قلت فعلت لفلان وفعلت، فقد أبطلت ثواب كل ثواب صدقتك أبطلته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فالذي ينفق ماله رئاء الناس باطلة يوم تولد يوم توضع يوم تفعل، يعني عند الفعل تولد ميتة. الصدقة التي تكون مع الرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فكذلك من كان كافرا فإن صدقته تقع باطلة منذ ينفق، لأن الله لا يقبل إلا من مؤمن موحد مؤمن به، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، واحد يزرع على حجر صفوان الحجر الأملس وعليه طبقة من التراب الخفيف، فإذا وضعت البذر على هذه التربة اللي هي عبارة عن صخر ثم فيها تراب قليل، إذا جاء الماء ماذا سيصنع؟ سيجرف هذا التراب، فأصابه وابل من المطر فتركه صلدا، ما في زراعة لا نبتفي. فهذه زراعة من يزرع وهو مرائم أو هو كافر، إنما يزرع على الصخر ما يطلع الزرع، الزرع لا يطلع إلا في تربة طيبة. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يخسرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فإذا شاهد من كل هذا أن الحقائق الشرعية ينبغي أن نفهمها كما هي بشرائطها التي وضعت لها وكذلك بأركانها حتى تكون بالفعل مقبولة عند الله تبارك وتعالى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واجعلنا من أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الصبر، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.